السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا من سرد أحداث أو تفاصيل حادثة الإفك، وتوقفنا عند بيان الحكم التي من أجلها ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام إقامة الحد على رأس المنافقين الذي تولى كبر هذه الفتنة، في حين أنه عليه الصلاة والسلام قد أقام الحد 80 جلدة على خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كمصطح وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش، وبينا ذلك أو الحكمة من ذلك من 5 أوجه، وكان أعظمها هو أن الحد كفارة لأهله، فهؤلاء الصحابة الأبرار سيلقون الله تبارك وتعالى مطهرين من ما اقترفوه من القذف، أما الذي تولى كبره فقد أعد الله تعالى له العذاب العظيم. وأيضا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك حده تأليفا لقلوب قومه، فقد رآه وقد بلغه عليه الصلاة والسلام أنه استوجب حد القتل بكفره وبسبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع ذلك لم يقم عليه شيئا بل ترك أمره لله، فذلك كان من باب مراعاة المصالح والمفاسد. المهم أن هناك أشياء تترك وهناك أشياء لا تترك، وهو الذي ختمنا به مجلسنا ذاك، مثل الإحسان الذي كان يواظب عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ابن خالته مصطح، كان يحسن إليه لقرابته وفقره، والأقربون أولى بالمعروف، فغضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأقسم وحلف أن لا يصله بشيء لما قاله في حق ابنته الطاهرة المطهرة، فنزل قوله سبحانه: وليأتي أولو الفضل منكم والسعة لا يؤتوا أولي القربى. فعندما وعده الله عز وجل بالمغفرة: لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا. فوصله وقال: لا أنزع منه أبدا. فعندئذ أدرك الجميع مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند المولى تبارك وتعالى، فالله عز وجل أراد منه أن يرفعه إلى فوق، في حين أن معظم الناس لهم الحق في أن يعاملوا الناس بالمثل، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أراد الله له الحسنى وأراد له المرتبة العليا، فتبين جليا لمصطح خاصة، فهو صحابي من أهل بدر، تبين له عظم منزلة أبي بكر عند الله وعند نبيه عليه الصلاة والسلام، وأدرك عندما رأى هذا الموقف العظيم من أبي بكر اتهمه في ابنته ومع ذلك بقي يصله، أدرك السر الذي من أجله تغلغل في سويداء قلب رسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل شيء يذوب أمام أبي بكر، كل شيء يذوب أمام أبي بكر، حتى عمر، وما أدراك ما عمر، عمر الفاروق يذوب أمام أبي بكر ومقامه. فقد كان هناك في تلك الأيام، في بعض تلك الأيام، مشادة بين أعظم رجلين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعظم رجلين بعد الأنبياء هو أبو بكر وعمر، هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقعت بينهما مشادة وصحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام شهد تلك المشادة أو شهد ويقص لنا بعض أحداث تلك المشادة، وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث رواه الإمام البخاري عنه. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث نسوقه لبيان منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام، يذوب أمامه كل شيء. يقول: كنت جالسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، الإنسان يأخذ طرف ثوبه إذا حمله ورفعه شيئا ما، آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني جاء مسرعا. فعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، يعني يقصد أبا بكر، أما صاحبكم فقد غامر. ومعنى غامر أي أنه دخل في غمرة الخصومة. الإنسان إذا ألقى بنفسه في شيء تقول العرب غامر، ومنه المغامر لأنه يلقي بنفسه في أي شيء. هذا أحسن ما يفسر به قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، وليس مأخوذا من الغمر، وإن كان الغمر هو الحسد والحقد، فكأنه فعل شيئا جعله الآن غاضبا، أو فعل شيء جعله غاضبا. فعندئذ سلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجلس، وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان بيني وبينه شيء، فأسرعت إليه. وأسرعت إليه بمعنى غضبت بسرعة وغضبت عليه، ثم ندمت. أبو بكر يقول: ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، أي طلب العفو من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأبى علي. عمر لا يزال في صورة الغضب، لذلك شرع لنا إن غضبنا ذلك الغضب وهجرنا أن لا نهجر فوق ثلاث ليال، أقصى ما يمكن للمسلم أن يبقى غاضبا عليه، كأن الذي يفوق هذه المدة ما ينبغي له أن يبقى غاضبا مهما حدث من أخيك المسلم. فعندئذ عمر بن الخطاب لا يزال في صورة الغضب، فأبى أن يقبل اعتذاره وأن يغفر له. ولا شك أن أبو بكر الصديق صاحب القلب الرقيق عظم عليه هذا الأمر. قال: فأقبلت إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك تجد حلا، لعلك تستلطفه، لعلك تنصحه وتنصحني. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، أي لا تبالي بأحد، أنت يغفر لك الله عز وجل، ثلاث مرات. ثم إن عمر الآن ندم، راح الغضب، عمر بن الخطاب الآن ندم، كيف لا أقبل اعتذار رجل مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فأتى منزل أبي بكر يسأل عنه، فقال: أثم أبو بكر؟ فأخبروه بأنه قد خرج وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل عمر فسلم، فجعل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتمعر، أي يتغير ويحمر من شدة الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه. أبو بكر خاف فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي ظلمت، قالها مرتين، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أنا كنت أظلم، لا أنا كنت أظلم، أنا الذي ظلمت، فلا تغضب عليه. ومع ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا وقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وأبو بكر قال صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي رضي الله تعالى. شوف يعني منزلة أبي بكر الصديق كيف يذوب أمام كل شيء، أغضبك مفروض تنسى السبب الذي من أجله أغضبك وتغفر له كل شيء، لأنه علاش له مقام حسن وأبلى بلاء حسن يوم كذبه جميع الناس. فقال أبو الدرداء قال ذلك مرتين، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، هلا أنتم تاركوا لصاحبي مرتين. قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، من ذلك اليوم ما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. طبعا هذا الخبر انتشر، لأنه علاش رجلان مثل أبي بكر وعمر تحدث بينهم مشادة، لا شك أنه انتشر وبلغ مصطحا فندم، ازداد ندمه. هذا في أمر يسير حدث بين عمر وأبي بكر الصديق، مع من؟ مع عمر. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب من أجل أبي بكر، فكيف بغير عمر بن الخطاب، ممن هو دون عمر بن الخطاب في أمر عظيم جدا، وهو قذفه أو قذف ابنته الطاهرة المطهرة في عرضها. فعندئذ أدرك مصطح أنه أتى جريمة عظيمة. فممن ندم أيضا في تلك الحادثة، ندم كثير من الناس، ممن ندم رجل كان قد دافع على رأس المنافقين، وهو سعد بن عبادة. تتذكرون تلك المشادثة التي حدثت في المسجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، نادم من أجلها سيد الخزرج وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي الجليل كان يحب قبيلته شأن أي إنسان، وكان قلبه في تلك الأيام يتمزق ويحترق من أجل ما تمخضت عنه قصة الإفك، حيث إنه يرى سيدا من سادات قومه يتمرغ في هذه الحادثة ويأتي بهذه الأفعال الشنيعة، يأتي بمثل هذه الأقوال الفظيعة. يعني كان يعلمه ذلك عبد الله بن أبي فعل شيئا عظيما، فندم على دفاعه عن رسول عن عبد الله بن أبي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتعجبون أن الله عز وجل في تلك الأيام بالذات، في تلك الأيام قد ابتلى هذه القبيلة، وهي قبيلة الخزرج، ابتلاها بما أراد عبد الله بن أبي بن سلول أن يقذف به عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يرمي الأضعار، الله عز وجل رأى الخزرج يريدون أن يدفعوا ويدافعوا عن هذا الرجل، فأراد المولى تبارك وتعالى أن يعجل لهؤلاء العقوبة. فما الذي حدث في تلك الأيام؟ فروى الإمام الطبري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه نزلت في الإفك وهدأت العاصفة، عاصفة الإفك، استعدت القلوب لتلقي الدروس التي تأتي من بعد عاصفة الإفك. قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: إن أنا رأيت لكاع، يقصد به زوجته، وإذا ذممت المرأة قلت لكاع، وإذا ذممت الرجل قل لكاع، فهو يذم: إن رأيت لكاع، يعني زوجته، يتفخذها رجل فقلت بما رأيت إن في ظهري لثمانين. يعني الإنسان قد يسأل الذي يقذف حتى ولو رأى بعينه وسمع بأذنيه، رأى ممارسة جريمة الزنا، عليه أن يأتي بأربعة شهداء. يعني لو لم يأتي بأربعة شهداء حد في ظهره، هو الآن يسأل: أرأيت إن رأيت أنا لكاعي الزوجة يتفخذها رجلا ثم قلت بما رأيت إن 80 في ظهري؟ المفروض هذا لا يحدث، ومتعجب. ثم إلى أن أجمع أربعة شهداء يكون قد ذهب، ونجيب أربعة شهداء لكي يشوفوا الشفت، هذا يكون قد ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، الجميع يلتفت، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ تسمعون شو يقول؟ فقالوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم: لا تلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل غيور، رجل شديد الغيرة، ما تزوج فينا قط إلا عذراء، عمر ما تزوج واحدة مية راجلها ولا طلقها راجلها، يتزوج بكر فقط، لا تعرف أحدا إلا هو، ما تزوج فينا إلا عذراء قط زد، ولا طلق امرأة له فتجرأ رجل منا أن يتزوجها. هذا إذا طلق امرأة وحما يقدر يتزوجها من بعده، إغار، إغار على امرأة طلقها. فرجل مثل هذا لا تلومه، ملاحظ شدة الغيرة. سعد بن عبادة من الأنصار ومعروف بها من المهاجرين، عبد الله أو زبير بن عوام، زبير بن عوام معروف بذلك أيضا، شدة الغيرة الشديدة. باش تبلغ إنسان طلق امرأة فتزوجتها يغار، يغار عليه، كيف هذا؟ لا يصدقه إنسان. المهم هذا هو حال سعد بن عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يأبى إلا ذلك. هذا هو الحكم، رأيت زوجك على الحال التي تسوءك عليك بأربعة شهداء، والله يأبى إلا ذلك. ولم يأتي الدين لدغدغة العواطف، ولم ينزل هذا الدين لسعد بن عبادة، إنما جاء للعالمين. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. المصفح بمعنى لا تضربه بعرض السيف، لكن أضربه بحد السيف. العرب كانت إذا أرادت أن تؤدب تضرب بصفحة السيف هكذا، تؤدب الإنسان لئلا تجرحه، لكن إذا أرادت أن تقتل تضرب بحد السيف. قالت: لو رأيت رجل مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير منه. شو سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعطينا درس، ودرس هذا مهم. الذي يريد أن يؤول نصوص الشريعة، والذي يريد أن يؤول نصوص كتاب السنة ويضعها تحت محك الرجولة والثورة، الغضب والثورة، فهذا لا يليق في ديننا، هذا ليس من الدين في شيء. يأبى الله إذا أعطاك حكم خلاص، كل ما تراه من منكر أمام عينيك لابد أن تعالجه وتدفعه بالشرع. لا تقل هذا منكر، نعم أنا أوافقك إنه منكر، لكن كيف تعالجه؟ تعالجه بما أو بالطريقة التي فرض عليك الذي قال لك إنه منكر. لقلك هو منكر، هو الذي فرض عليك طريقة التغيير. لذلك المسلم لا ينبغي له ولا يحق له ولا يجوز له أن يدخل العواطف في دفع المنكر، أن يدخل الرجولة في دفع المنكر خلاف ما جاء به الله تبارك وتعالى. وهذا مهم، ولعلنا قد تحدثنا عن هذا طويلا في المرحلة المكية، كيف نرى المنكر أمام أعيننا ولا نثور. الثورة مهمة، لكن طريقة التغيير ينبغي أن تكون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدع، عندما يأتيك حديث دع، دع العقل جانبا، اعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم فيقول لهم: ستكون عليكم أثرة، يعني ناس يأخذوكم أموالكم حقوقكم، لا يعطوكمش حقوقكم. عندك حق في العمل، عندك حق في السكن، عندك حق في المركب، عندك حق في الزواج ولم تستطع، وغيرك يفعل ويفعل، وربما فعل ذلك بحقك كما يقول الناس. الصحابة قالوا: بما تنصحنا يا رسول الله؟ بما تأمرنا؟ السيف. قالوا: لا، ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فما يجيش إنسان يدخل الآن رجولته وغضبه في مقام هذا النص. الآن مصلحة عظيمة جدا في الصبر. المهم لم يقف الأمر الحمد لله عند هذا. يقول سعد بن عبادة كما في رواية الطبري، طبعا بلغوا باللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأبى الله إلا ذلك، كانوا ينكر على سعد بن عبادة، كيف تضرب نص من الكتاب بغيرتك؟ أنت أغير من الله؟ شكون اللي أغير على الدين؟ شكون اللي أغير على عرض المرأة؟ شكون اللي أغير على هذا الدين؟ شكون اللي أغير عليك؟ والله أنت الآن تقول لا أقتله، والله زوج يقول لك لا جبر مع شهداء. فبلغه ذلك فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يقول عند الطبري والصحابة الشيخ مقبل في أسباب النزول، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أنت نفديك بأمي وأبي، يعني بأبي أنت وأمي، والله إني لا أعرف أنها من الله، أعرف أنها من الله وإنها لحق، وهذا هو الحق، ولكنني أعجب لو وجدت عاود له هذا، لو وجدت لكاعي متفخدة رجل عاود له قال هذا شو ما دار دوال شو مصبح أنا نهضر وتتعاود له هذا. إيه هو واش كان يسنى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعلم إنها لحق وسامحني يعني كنت زعفان وعن بالك اش ما كاين، عاود له الهضره شغل كلمة قال اني اعلم انها لحق وانها من عند الله، ولكن لو وجدت لكائي زال هذيك المراه ما دارت والو مسكين، لو وجدت لكائي يتفخذها رجل لم يكن لان اهيجه يعني حاول ان يهرب مني ولا احركه حتى اتي باربعه شهداء، والله لا اتي باربعه شهداء حتى يفرغ من حاجته تذهب. الآن انتبه جيدا، يقول الراوي فوالله ما لبثوا إلا يسيرا دقائق ساعة نصف ساعة، ما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية. انتبه شوف البلاء، هلال بن أمية لو تبحث الآن في الأرشيف تاع البلدية سيبوا ابن عمه، ابن عم سعد بن عبادة وشرى، جاء هلال بن هلال بن أمية وهو ابن عم سعد من حديقة له فرأى بعينه وسمع بأذنه، ولكنه أمسك حتى أصبح، يعني امبارح شاف أمر حدث بعينه وسمع بأذنه ولكنه أمسك، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وحدث الذي حدث من قول سعد بن عبادة. إذا احنا في الوقت اللي نحكي لكم حادثة سعد بن عبادة أو صراشيل هلال بن أمية، قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني، يعني ما كاش ماشي جاء واحد خبرني ولا خجلش دو درس القذف، لا هذه حكاة فلان ولا لا لعل وعسى، لا لابد تشوف، سمعت بأذني ورأيت بعيني. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وثقل عليه جدا حتى عرف ذلك في وجهه. قلنا في المجلس السابق أن الحكمة في تشريع هذه الأربعة شهداء لئلا تنتشر الفاحشة، أي بالخبر بالقول، لئلا يبقى الناس يتحدث ويسهل عليهم الأمر. فقال هلال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرى كراهة ذلك في وجهك مما أتيتك به، يعني أعرف أنك كرهت، لكن والله يعلم إني صادق وما قلت إلا حقا فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا، سيجعل الله فرجا. قيل له ويحك، جاءوا الصحابة الأنصار ويحك والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلدة، بقي جلد 80 جلدة مكانش. هذا الشرع عام. فقال شو ذلك اليقين، الله أعدل من ذلك، الله أعدل من ذلك، أي سبحان الله على حق، كان يقول لك بلي سيأتي الله عز وجل بالفرج ولن يسلط علي 80 جلدة، الله أعدل من ذلك أن يضربني ضربة وقد علم أو وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استثبت، لا والله لا يضربني أبدا. شوف اليقين، كانوا يقول سينزل الله في راس كلهم داو دروس من عند عائشة رضي الله عنها، كي تكون مظلوم ينزل شيء فيك، كلهم داو درس من حادث الإفك، إن كنت بريئا فسيبرئك الله، كنت مظلوما فسيفرج عنك الله، أديها رسمي يعني. الآن هذا الدرس أنا شفت صحني مظلوم الآن سيسلط الله عز وجل عليه 80 جلدة، هذا قال لا والله يحلف والله لا يضربني أبدا. واجتمعت الأنصار، الآن هلال بن أمية هذا من خير الصحابة، اجتمعوا فقالوا ابتلينا بما قال سعد بن عباد، سمعوا قال غير عيط كان يريد أن يرمي التهمة عن قبيلته، كان يقول ويقول والله لو رأيت والله لو رأيت، هابتلينا بما قال سعد، أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين، لأن الله عز وجل قال ولا تقبلوا لا لهم شهادة أبدا. طبعا إلا الذين تابوا، بعض العلماء يقول إلا الذين تابوا استثناء من قوله عز وجل أولئك هم الفاسقون، يعني الفاسقون إلا الذين تابوا موش فاسقين باش تقبل له شهادة. لا، إنسان قذف بلا شهادة وجلد، هذا لا تقبل شهادته في هذا الأمر أبدا، نقبل شهادته في شيء آخر. أما في القذف فلا تقبل. لماذا؟ لأنه جرب عنه التسرع. إذن شهادة هلال بن أمية ستبطل. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب إخلاص، يقول هم يعني يجيب الإنسان الذي يجلده، فإنه لك ذلك يريد أن يأمر بضربه، خلاص حانت الساعة الآن أهجي الأمر، اضرب 80 جلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ نزل عليه الوحي. هذا اللي كان حاب يضرب بقى هاك، هذا ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. فأمسك أصحابه، شدوه قالوا حبس، فأمسك أصحابه عن كلامه حين فرغوا أو حين عرفوا أن الوحي قد بدأ ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فرغ. لما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم افتح عينيه قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم. إذن هذا استثناء، الذين يرمون المحصنات أي الأجنبيات عليك بأربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، لأن استثناء. والذين يرمون أزواجهم ماشي نساء أجنبيات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم غيرهم اللي شاف. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يحلف أربع مرات، يحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين، أحلف والله إني لمن الصادقين، والله إني لمن الصادقين، أربع مرات. أربع شهادات تقوم مقام أربع شهداء. صح. وهو والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة، والرجل يخاف اللعنة ولا لا؟ المسلم يخاف اللعنة، لعنة قرب من رحمة الله. وهي ربما يكون كاذب، ربما هذا يحدث، إنسان يحلف بالله أربع مرات ويقول لعنة الله عليه إن كنتم من الكاذبين، وهي ربما تكون مظلومة ويدرأ عنها العذاب. أي عذاب؟ تبان عذاب الزنا، وهي محصنة فيها رجم ولا لا؟ هذه متزوجة، ويدرأ عنها العذاب أي ويحميها من العذاب. وقيل الشافعي رحمه الله قال الجلد 100 جلدة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات هي كذلك إنه لمن الكاذبين، والله إنه لمن الكاذبين أربع مرات. والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا خصت بالغضب؟ قال المفسرون لأن المرأة تعتاد اللعن، المرأة أي شيء أنها كمية اللعن اللعن. وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إني رأيت كنا أكثر أهل النار. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بكفر كنا العشير وتكثرنا اللعن. أنتم تكثرنا اللعن، هل كانوا أنتم تلعنوا؟ كلمة اللعن عندكم عادي، فلن تخيفكم، قولوا لعنة الله عليه إن كان من الصادقين عادي. لكن الله عز وجل اختار لها الغضب، والغضب يخيف أكثر من اللعن بالنسبة للمرأة، الرجل لا تكفيه. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت هذه الآية وتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك مخرجا. مشي مقبل قلت لعل الله جعل لي مخرجا أو جعل لك مخرجا، إذا لا تجلد. فقال رضي الله تعالى قد كنت أرجو ذلك من الله، قد كنت أرجو ذلك من الله، يعني كنت متيقا بأن الله عز وجل سيجد لي مخرجا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليها جبوها. فجاءت، فلما اجتمعنا كعند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تأتي أنه يكون مع ناس ذوي جاه ذوي علم ذوي تقوى في وقت إجابة أفضل، يعني الفقهاء يختارون وفي أي وقت يجوز هذا إجراء هذه الشهادات اللي يسموها اللعان والملاعنة. أفضل تختار لها وقت، وقت إجابة حتى يخشى الإنسان في مكان مقدس ترجى منه أيضا الإجابة أمام ناس تقات. فعندئذ جاءوا بها أرسلوا إليها فجاءت، فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها شوفي زوجك شو يقول، فكذبت قالت إنه يكذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، واحد منكم راه كاذب فهل منكما من تائب؟ فقال هلال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لقد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاعن بينهما، هذه الملاعنة الآن تبدأ الملاعنة، يعني يأتي الرجل إن اعترف أحدهما قال الزوج كذبت وش حده 80 جلدة، قال كذبت حبيت ما بعيش، والمرأة إن اعترفت العذاب على الخلاف، منهم من قال تجلد 100 جلدة لأنها زانية، منهم من قال ترجم لأنها زانية محصنة، والجمهور يذهبون إلى الثاني أنها ترجم محبيتوش. إذن الملاعن، قال فلاعن بينهما، ولأول مرة يعمل بآية الملاعن، عمل بآية الملاعنة أي أربع شهادة من هنا أربع شهادة من هنا والخامسة من هنا لعنا والخامسة من هنا غضبا. فقيل لهلال يا هلال أتشهد اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقيل له هذه السنة شوف كيف دير اللعنة، فقيل له عند الخامسة متخليش يكمل الخامسة وقفوا الإقرار يسموه ابقى دائما نرجع له يا هلال اتق الله، عند الخامسة حبس يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس. يعني لو الآن قلت لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين العذاب يوم القيامة ما ندير لك والو، فهم ما نقدروش ندير لك والو ما نجد لك والو لو كنت كاذب يوم القيامة. فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب يوم القيامة، هذه الخامسة هي التي توجب عليك العذاب إن كنت كاذبا. فقال هلال والله شوف اليقين والله لا يعذبني الله كما لم يجلدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجيبة ما راحش يعذبني الله عز وجل من أجل هذا كما لم يضربني النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، أي سيبرئني الله عز وجل يعني في الدنيا سيبرئني بين بلاد المحق. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ماشي. ثم قيل لها تعالي فاشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والله إنه لمن الكاذبين أربع مرات. فقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، تنصحها. فهنا تلكأت المرأة، تلكأت ساعة، سيأتي ابن عباس حديث ابن عباس آخر، ثم قالت في نفسها والله، ومن هم قال قالت هكذا جهرة والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. السنة في الملاعنة إذا وقع اللعان، إذا وقع اللعان خلاص تم، يفرق بينهما إلى الأبد. كاش هذيك لما لو تزوجت ثم طلقت يرجع، لا لعان خلاص فرقة أبدية إلى الأبد. ففرق بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وقضى أن الولد لها أن ينسب إليها لا ينسب لهلال أبدا، لأنه ليس هو نفاه ولا يدعى لأبل حتى ذلك الذي تقذف به الذي شاهده معه لا يلحق به. لماذا؟ لأنه زان، والزنا ماء سفاح وليس ماء عقد. السفاح شيء صب سيلان، العقد شيء حتى أنت عقدته صح ولا لا، حاجة تخليها تغلي بزاف تولي معقدة وشي يصير. البنوة تأتي من ماء معقود بتلك الأركان بتلك الجلسة التي يعقدها الناس، فيها عقد زوجتك وزوجني، فيها مهر، فيها ولي، فيها شهود. شوف ماء معقود يعني، أما ذلك الماء ماء سافح سفاح يسيل هك. فهم شوف تعظيم الله عز وجل لهذا الأمر. المهم وقضى أن الولد لها وأنه لا يدعى لأب والابن ولا يرمى ولدها. ما يقولش لا يرمى بأنه ابن زنا وغير ذلك، لا لا يرمى ولدها. ماشي. كان اسم الرجل الذي اتهم به هو شريك بن سمحاء، هو الذي قذف بامرأة هلال بن أمية. روى البخاري عن العباس رضي الله تعالى عنه قال إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عليه الصلاة والسلام بشريك بن سمحاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة يروح جبر راشد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة أو وإلا حد في ظهرك. فلسفة هذه حطها بجهة البينة. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله عز وجل ما يبرئ ظهري من الجلد. يقين الصحابة. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام والذين يرمون أزواجهم الآيات حتى قرأ إن كان من الصادق. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل من تائب. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة يقول ابن عباس وقفوها حبسوها، فقيل لها إنها الموجبة، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، خاصة سعد بن عبادة، إذا ما ذبحش زوجها ذبح سعد بن عبادة. فمضت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبصروها أبصروها، خلوا دكتة تلد، أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين، سابغ الأليتين أي عظيم الأليتين، خدلج الساقين أي ممتلئ الساقين، فهو لشريك بن سمحاء، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقام الحد؟ لا يقام الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. شو مقصود؟ الرجم أو الجلد أو الحد لا يقع إلا بأمرين اثنين، الاعتراف أو البينة. الاعتراف يجي إنسان يعترف كما فعل ماعز كما فعلت الغامدية، أو البينة. وقلنا البينة لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه أقيم حد الزنا بالبينة. المهم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لأن لا يكفي مجرد أن الولد خرج يشبه بالمقذوف به، ولكن تمسك الألسنة والسلام. المهم كانت هذه الحادثة حادثة الإفك افتراء وبهتانا وظلما وتجنيا، ولكن في الوقت نفسه كانت رحمة من الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل ونصرته للمظلوم حولت الحادثة إلى دروس وأحكام وعبر، فعظم الناس القذف بقضية الزنا وغير ذلك، ورفعت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هذا الامتحان رفعها الله عز وجل، رفعها إلى أعلى مستوى بآيات كريمات تتلى مدى الأعمار، ولا يزال المسلمون يتلون نزول براءتها، فكان الفرج بحجم الدنيا لها رضي الله تعالى عنها. ولكنها غاضبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال غاضبة. أيوة أمر موسى، وكيف لا وقد مر عليها ما لو مر على أعتى الرجال لتزلزل قلبه ولانشق صدره لتصدع عقله. يعني أمر صعب، الإنسان يقذف في عرض أمر صعب. وشرف المرأة كما ذكرنا، شرف المرأة هو حياؤها سمعتها عرضها وهي حياتها. دليل لماذا كانت تؤذى المرأة قديما؟ لماذا كانت تدفن؟ لماذا كان يدفنها أهلها؟ لماذا كانوا يدفنونها خشية أن تقذف في عرضها؟ صح. فعرضها هو حياتها، سبحان الله، عرضها حياتها. فما دمت ذات عرض أنت حية. مرأة لابد أن تفهم هذا، عرضها هو حياتها، حياتها، وحياؤها هي هو حياتها، لابد أن تحافظ عليه كما تحافظ على حياتها. فهي الآن الموت كان أحب لها من أن تقذف بمثل هذا الأمر، وشفنا كيف كانت تريد أن ترمي بنفسها في قليب في بئر قديم، فحق لها أن تغضب، أن تغضب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمرا لا بد منه، فكان يسترضيها، كان يطلب رضاها عليه الصلاة والسلام، ويعاملها بلطفه ورفقه وشفقته وحنانه. يروي لنا ذلك البخاري ومسلم عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت ساخطة عني. شوف، هذا زوج الآن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج. إني أعلم إذا كنت راضية علي أو عني وإذا كنت ساخطة علي. فقالت مثلا يزعفون: من أين تعرف ذلك؟ حبيت تعرف كيف تعرف، وحي ولا وجه ينزل الوحي يقول بلاني غطمان. قال عليه الصلاة والسلام: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، كتحلف لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة علي قلت: لا ورب إبراهيم. حلية عائشة رضي الله عنها. طبعا هي الآن إذا فانا تحلف بتنسب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال، ضحكت مرقس مرقها فاقبلي فاقلها، فقالت رضي الله تعالى: والله ما أهجر إلا اسمك، أنا لا أهجر إلا اسمك في الحقيقة، أما أنت ففي القلب، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم رفعها الله، رفعها بماذا؟ بصبرها ويقينها، ومكنها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص الآن هي الآن صارت الملكة، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كذلك هو بصبرها ويقين أنالت ما كانتها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. هي صبرت لما صبرت، صبرت وأيقنت بأن الله سينزل فيها قرآن أو سيبرئها. وصار الناس أدركوا هذه المنزلة وهذا التمكين من بعد ما حدث، فصاروا يفعلون معها ما لا يفعلون مع غيرها. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها، قالت: كانوا يتحرون بهداياهم يومي، كل الناس يستنوا غير وقت اليوم اللي يجي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. العائشة هنا مش حال، عندنا من امرأة خمسة، عندنا عائشة، عندنا حفصة، عندنا سودة، عندنا أم سلمة، عندنا زينب بنت جحش، عندنا ستة، جويرية بنت الحارث، ستة، ست أيام يستنوا غير يوم تاع عائشة ويجيبوا قاع الهدايا. كانوا يتحرون بهداياهم يومي يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم ليكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام فرحان يجيبوا له الهدايا نتاعه، يجيب يفرحوه. لذلك استنبط العلماء أن الإنسان يحتار لإعطاء هديته أحسن الأوقات. وبعد شهور طبعا مازال ما ستأتي إن شاء الله صفية، ستأتي أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لا سيأتون، ستأتي صفية، ستأتي أم حبيبة، ستأتي ويظهر لك فورا. الغيرة تقتلهن، الغيرة تبلغ منهن مبلغا حتى ينقسم نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، كما تقول عائشة انقسم نساء النبي عليه الصلاة والسلام حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة رضي الله تعالى عن جميع. وسنرى من ينتصر. كان الحرب راح تكون بين الأحزاب، أقول لك يعني سترى. وسيستعمل حزب أم سلمة، سيستعمل كل ما بوسعه لي النيل من عائشة، طبعا لنيل رضا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في الأخير سترون هم سيستعملون، شو يستعملون الكلام مرات ومرات، بعدين يستعملوا شكون، يستعملوا السلاح العاطفي، يأتون بفاطمة تروح ليه تقول كيف هذا غير عائشة، عائشة وب. في الأخير أم سلمة ترفع العلم الأبيض، عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا سنرى إن شاء الله أحداث ذلك عندما يكتمل النصاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لنرى انقسام بيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حزبين. ولكن الأعداء ليسوا بحزبين، الأعداء رهم أحزاب وأحزاب، وسنرى إن شاء الله تعالى كيف أن الأعداء الآن، أن أحزاب الأعداء سيصيرون حزبا واحدا يضرب دولة الإسلام الفتية. قريش قد شعرت يوم احنا لماذا نتحدث عن غزوة بني مصطلق؟ لماذا ربطا بغزوة بني مصطلق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام انتصر على عرب بني المصطلق، فهنا وبني المصطلق شحال كانوا بعد على مكة بمرحلة، يعني قراب كانت بين مكة والمدينة وقريبة المكة جدا. شعر مشركو قريش بهذا الخطر، بخطر المسلمين وأنه بات يهددهم، ورأى المشركون أنه لا بد من أن يتحرك، لا بد من غسل العار الذي لا يزال يلاحقهم من غيابهم عن بدر الموعد، صح ولا لا؟ يوم أحد، وحدثت في السنة الثالثة. ماذا قال؟ موعدنا في العام القابل بدر الموعد السنة الرابعة، ما كان ولا شيء. فهم يريدون الآن أن على الأقل يغسلوا ذلك العار. ومن جهة أخرى رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحمل الأخطار، ولم يبقى إلا أن يفاجئهم هو وجيشه عليه الصلاة والسلام، فيطوفون بالبيت ويكسرون الأصنام ويهدمون الأوثان. يعني يحسوا بالخطر. النبي عليه الصلاة والسلام كسر بني المصطلق، يعني بيقرب. فصار كابوس مزعج، حدث كابوس مزعج يقض مضاجع أبي سفيان ومن معه من قادة المشركين، وخوف شديد صار كان يسود مكة. يعني الناس تتحدث عن هذا الحدث، وش المسلمون الآن يفعلون يفعلون؟ نعلم هذا الخوف، هذا في الحقيقة الذي كان يسود مكة لم يكن في مكة، فقبل كان أيضا في المدينة. عرفوا ليش؟ لأن المنافقين غاضهم، كل ما بنوه ليضربوا ويهدموا دولة الإسلام ما فعلوا شيئا. عبد الله بن أبي بن سلول الآن تعرف كان يحلم دائما يصبره، سيعود لك مجدك، ستعود لك سيادتك، الآن بات حلمه مستحيلا، لابد أن يفعلوا شيئا. اليهود يعني ما تنسوش باللي كانوا ثلاثة، ايش صاروا الآن؟ واحد. اليهود كانوا ثلاثة، يهود طبعا يهود المدينة مش يهود خيبر، يهود خيبر بعيد الآن، نحكي لا يهود المدينة كانوا ثلاثة، بنو قينقاع أجلوا في العام الثاني، بنو النضير أجلوا في العام الرابع، لا راحوا خرجهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وبعضهم لا يزال عند خيبر. قال شكون؟ بنو قريظة ما زالهم تم، ولا شك أن اليهود يزعجهم انتصار النبي عليه الصلاة والسلام الذي ظهر في غزوة بني المصطلق، وأغاضهم أيضا انتصار عائشة رضي الله تعالى عنها في ابتلائها مع المنافقين، فأرادوا أن يحولوا حصونهم إلى قدور يطبخون فيها مؤامرة وخيانة للنبي عليه الصلاة والسلام. هي في الحقيقة الأيام هي اللي تدير هذا الشيء. الأيام شوف مرة واحد دخل السجن بسبب جريمة مخدرات، فزاره إنسان عالم، هو يحكيها عالم أو قلوا داعية كبير، يعني هو يحكيها، يقول زرته في السجن فأقسم لي أنه قد تاب وأنه لن يعود أبدا إلى هذا الداء المخدرات. ماشي أقسم ويبكي خلاص أبدا، عباش 5 سنوات 7 سنوات المفروض المخدرات يقتل. ماشي، فلما خرج شهر شهرين عاد إلى المخدرات، عاد سهولة. قال لك في أول مرة فهمت قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني أيام تمر تنسى. أهل النار قالك الله، أهل النار قالك دخلوا للنار وسألوا الله الخروج، قالك ربي سبحانه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كيف قد رأوا النار؟ الأيام تنسي. صح في تلك الأيام الأولى، والأيام الإنسان ينسى. النسيان نعمة ونقمة. النسيان نعمة، من أعظم النعم تاع الله عز وجل النسيان، لأنه تصور لو حدث لك أنت مشكل أمس كل لحظة تفكره، واحد قال لك كلمة ضراتك وما كاش نسيان، تبقى غير نهار كامل تاعك. الحمد لله كان نسيان تنسى تنسى تنسى تمر ونقمة في الوقت نفسه في كدير الشر إنسان خطرت يدير خطأ وينسى. اليهود لا يزالون الآن فقط يمر بهم شريط أحداث التي مرت عليهم سنة الرابعة وصفناه بالعان احنا أطلنا في وصفه عمدا كيف كانوا ينطلقون إلى الشام حيث أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأينا كيف أولئكم الشيوخ ناس مسنون عجائز نساء زيد صبية صغار صبية ولا لا فين في صحراء إلى أين ما همنيش خرجوا خرجوا من المدينة منظر ولا لا منظر محزن أنك ترى بيوتا وبيوتا هكذا ينصرفون. إيه وأنت لست بأرحم به من الله. شوف كيف بنو قريظة تحزن لذلك المنظر. بنو قريظة الآن وبنو النضير نسوا ناسي الجميع ما حدث لهم في السنة الرابعة الآن سيقومون بشيء سينتحرون بطريقة غير مباشرة سيقومون بعمل هو ضرب من الانتحار. يعني لماذا؟ لأنهم لو فشلوا لو فشلوا في هذا الأمر أمر فشلهم يعني نهايتهم. بنو قريظة الآن معزاز في المدينة وبنو النضير معزاز هناك في خيبر ومن وصل إلى الشام معزاز عيشوا كما تعيش البهائم عادي. لكن الآن سيحاولون أمرا وهو تخطيط للقضاء وللهجوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بطريقة عجيبة. فهو ضرب من الانتحار سيحاولون ولو فشلوا فيعني ذلك نهايتهم خاصة بنو قريظة فهم أشد اليهود عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أقول ذلك؟ لأن بينهم وبين عهد في السنة الأولى كتبوا في الأيام الأولى كتبوا عهدا أن لا يخونوا ولا يغدروا ولا يتآمروا ولا يعينوا ووقعوا إلى تأجر. هؤلاء من خصائصهم نقض الميثاق نقض العهود الذين نقضوا العهد مع الأنبياء كيف لا ينقضون عهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأولى أن يتذكروا جيدا قبل أن يقدموا على مثل هذا الأمر. ولكن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم شبركم لا بأس ستغيرون وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. شوف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. فكانت غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب في العام الخامس من شهر شوال حدثت. لكن الآن احنا ما زلنا في شعبان كنا زعبت ليسمع برا كيف شعبان في ربيع الثاني قصدي في أحداث السيرة رانا في شعبان ويمكن نقول بلي دخل رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام دخل رمضان. الآن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صيام وقيام يعبدون الله تبارك وتعالى على أحسن ما يرام. في الوقت نفسه ناجي يوصل شوال سنرى ما الذي يحدث. ختم الله على القلوب قلوب من؟ قلوب اليهود خاصة يهود بني النضير يهود بني النضير ختم الله على قلوبهم. فهم لم يكتفوا بأن بقي طائفة منهم في خيبر وطائفة منهم في الشام. شكون هو رئيس بني النضير؟ حيي بن أخطب هذا قائدهم وزعيمهم. خرج منهم وفد سرا بلغ 20 رجلا خرج منهم وفد سرا لا أحد يعلم. هما الآن رمنا في خيبر وكان جماعة قدرا بالشام تفقوا خرجوا وين مكة سرا وحن نسمع بهذا الخبر. لماذا؟ ليجتمعوا مع أبي سفيان على الاجتماع ويجتمعون مع قادة المشركين. التقى الجميع في مكة عندهم موعد وعرضوا على أهل مكة مشروعا يهوديا جديدا مشروع يهودي جديد يسحق به دولة الإسلام سحقا لا رجعة به. الآن سترى عباراتهم سنستأصلهم نجبدوهم من الأصل ما يبقى لهمش عرق هكذا عباراتهم. لماذا؟ لأنه فشل. شحال من مشروع داره فشل مشروع كعب بن الأشرف الأولاني قاعد مذكرينه يبعثوا له جماعة طاوة. فشل مشروع بني قينقاع، فشل مشروع بني النضير، الآن يحاولون تجديد مشروع آخر، فصاروا عزموا على أن يجمعوا الأحزاب، يجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنكم القضاء عليه إلا بأن نجتمع ونقيم حلفاء لظالمه، نجمع من هنا وهناك حتى نضربه ضربة لا قيام له بعدها. وهذا إن شاء الله تعالى سنراه أو نرى مقدمته بعد حين إن شاء الله. تفضل. أما الحديث عن غزوة الأحزاب وهي المعروفة أيضا باسم غزوة الخندق، فسيأتي تفصيل أو ذكر أهم ما يمكن أن يحفظ لها، كما جرت العادة أن نأتي على ملخص عام لكل غزوة في بيان اسمها وبيان تاريخها ومكانها ومن كان حامل لواء المسلمين فيها ومن كان قائد المشركين فيها وغير ذلك من ما يجب معرفته عن كل غزوة. لكننا اليوم سنتعرض فقط إلى بدايتها، أول شرارة التي أضرمت نار الأحزاب، فكانت كما ذكرنا من اليهود، كانت من اليهود. فيروي لنا لقاءهم بمكة مع سادة وقادة المشركين، يرويه لنا ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي وعن عبد الله بن أبي بكر الصديق وعن عاصم بن عمر بن الخطاب وغيرهم من التابعين وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول محمد بن إسحاق: إنه كان من حديث الخندق أي الأحزاب أن نفرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق، منهم من يسميه سلمة ابن أبي الحقيق النضري، هذه من بني النضير، وحويي بن أخطب، هذا أبو صفية بنت حويي التي سيكون لها شأن عظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف حدثتنا وهي صغيرة عن عداوتهم ومعرفتهم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان منهم أيضا حويي بن أخطب نضري من بني النضير أيضا، كان من بينهم كنانة بن أبي الحقيق النضري أيضا، وهوذة بن قيس الوائلي، هذا من بني وائل، وأبو عمار الوائلي، في نفر من بني النضير وبني وائل، وإن قلت كانوا 20، وهم الذين حزبوا الأحزاب، هم الذين حزبوا الأحزاب وجمعوهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا يهود، غير مكة ولو، لكن يتكلموا فقط يحسنوا الكلام والوعود ثم يغيبون، إننا سنكون معكم عليه حتى تستأصلوه، أي الآن هذه المرة لابد من استئصاله، نزعوه هو ودينه من الجذور. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، ثم قبل من النصارى وقبل من ما يدعيه المسلمون، أهل الكتاب الأول، وتعلمون بما أصبحنا نختلف فيه مع محمد عليه الصلاة والسلام، أفديننا خير أم دينه؟ المسألة في الحقيقة لا تقبل الطرح أصلا، ولو كانوا يكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام، المفروض هو يدعو إلى توحيد الخالق، واليهودية والنصرانية أصلوا يدعو إلى توحيد الخالق، النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالبعث والنشور، هؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، فلا شك أن المقارنة غير واردة. فقالوا: بل دينكم، شوف اليهود، بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. وهذه الكلمة من قالها من قبل؟ كعب بن الأشرف قالها فلقي حتفه والتاريخ يعيد نفسه. شوف الكلام خطير، أنك تفضل كافر على مسلم، هذا خلاص يعجل له بالعقوبة كما عجل لكعب بن الأشرف وسيعجل لهؤلاء. يقول محمد بن كعب القرظي وغيره: فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الله، فإذا كانوا هم يقسمون رحمة الله، إذا كنت أنتم لا توزعوا النبوة والكتاب، إذا كنتم معت أنتم عندكم ملك، رب سبحانه قال أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك، إذا لا يأتون الناس نقيرا، حتى ولو كان عندهم نصيب من الملك لا يأتون الناس نقيرا، ولكنه الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكانت هذا هو السبب، سبب الحسد، مثل قوله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فكانت هذه الكلمات التي تفوهوا بها هي سبب استئصالهم في الحقيقة. فاليهود في الحقيقة لم يكتفوا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكتفوا بنقض العهد، بنقض الميثاق، لم يكتفوا بقطع تلك الوثيقة وتمزيقها، اليوم يضيفون إلى ذلك جريمة أخطر وأقبح وأشنع، ألا وهي توزيعهم صك براء للكفار وما هم عليه من الشرك، وطمس معالم التوحيد، قلب للحقائق، يعني جعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء. زد، لماذا عصموا دماءهم؟ بماذا عصموا؟ بتوحيدهم، فهم الآن يفضلون الشرك على التوحيد الذي عصمهم وعصم دماءهم وأعراضهم. فطلبوا من عبدة الأحجار وطلبوا من عبدة الأوثان والأصنام أن يستمروا على ما هم عليه من الشرك. إذن لما قالوا ذلك لقريش صرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعدت قريش: أنا مستعدون، وأنتم مازال؟ قلنا تفهمنا الأحزاب، عندنا مهمة، ثم استعدوا، طموا السلاح، طموا كذا، احنا نزيدوا نجيبوا لكم، نزيدوا نطموا، نروحوا إلى غطافان، نروحوا إلى بني سليم. وبدأوا يخططون إلى جمع الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام. وسنرى إن شاء الله تعالى تتمة هذا المسلسل اليهودي لاحقا إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل: إذا رأى المسلم زوجة تزني وطلقها، طبعا تقارف الفاحشة وطلقها دون أن يكشفها أي يسترها ولا يدنس عائلتها، هل هذا جائز أو يجب أن يفعل؟ طبعا هو جائز أن تستر، هذا هو الأصل، الأصل هو الستر، لكن هذا طبعا يختلف باختلاف من تعلم منها الثوبة الصادقة تستر عليها وتطلقها، وأن لن تعود إلى مثل ذلك أبدا. أما من كان يغلب على الظن أنها لن تتوب في ذلك، فهذا يعد الإشهار والتشهير بها وإعلام أهلها خاصة بذلك يعد من الواجب. أما إذا كانت خطأ وقع في الإنسان وأراد الإنسان يطلقها فليسترها ولا يذكر سبب ذلك، بل هو الأصل، هذا هو الأصل. إنسان معرض للخطأ، إنسان معرض للخطأ، ما فيش إنسان معصوم، تفهم؟ هارو صحابي أخطأ، شريك مسحماء رضي الله تعالى عنه، ماعز أخطأ رضي الله تعالى عنه، غامدي أخطأ، لكنهم تابوا توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم أهل المدينة. نعم نعم صحابي، كما ماعز، كما ماعز بن مالك الغامدية، يحدث هذا، يحدث. شوف هؤلاء الصحابة ذكرنا فيما سبق أنهم جاءوا يعطوك تتأسى بهم في كل شيء، كل شيء حتى في المعصية، معصية شوفهم كانوا يتوبون ويسارعون إلى الله عز وجل راغبون. المشكل لو إنسان أخطأ وما تاب، ها هو المشكلة، هو الخطأ بيننا وبينه، نخطئ ولا نتوب، هم يخطئون ويتوبون. بل أهل المدينة كان فيهم خيرة الناس في ذلك الزمان، يقول رسول الله: لو قسمت هذه التوبة على أهل المدينة وسعتهم. فليس الخطأ هو في ذلك تلك المعصية، الخطأ أن تستمر عليها ولا تتوب منها، ومن يضمن أنه سيتوب قبل أن يأتيه الأجل من علام الغيوب؟ هذا يقول ما حكم من يقصر الصلاة بحجة أداء الخدمة الوطنية والدراسة الجامعية؟ شفنا هذا البحث في دروس تفسير سورة النساء وعرضنا عليكم أقوال عن أهل العلم، قلنا لكم اللي فيها أكثر من 20 قولا، لكن الصواب الذي عليه أهل الحديث هو أنه يقصر ما دام غير مستقر، كما الخدمة الوطنية هذا ليس بالمستقر يبقى يقصر. أما الدارس بالدراسة الجامعية إن كان له مبيت ومأوى وغير ذلك فهذا يتم لأنه مقيم إقامة مؤقتة، مثل مثلا الذين يذهبون إلى الحجاز وإلى الشام يدرسون لا يقصرون. لماذا؟ لأنهم يقيمون إقامة مؤقتة، العرف يقرها أنه مقيم لغة عرفا. وكان هكذا أهل الحديث كما يقول أهل العلم، أهل الحديث تسمع من هذا الدمشقي نزيل دمشق وهذا نزيل، يذهبون لطلب العلم كانوا يتمون. لماذا؟ لأنهم ينوون الإقامة المؤقتة، لكن الذي لا ينوي الإقامة المؤقتة كما الخدمة الوطنية هو كان يصير يهرب شيء إقامة مؤقتة، فهذا يقصر. تبانا الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.